أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا أزواجا ثلاثة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء Ah! Whoa! الله عليه. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقليل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس وقوع الليل Surah Al-Fatihah. إِنَّ عَلِيمٌ

الله وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض اللهم خلوك الشيخ الله يعلم الله من عزمتي الله يا الله يا الله يا خلاص النجم الله الله الله وهو معكم أينما كنت والله بما تعملون بصير الله الله له ملك السماوات والأرض